والشيء الذي كانوا يفعلونه في الأول يعني سائغ لكن مع العدل، وأن لا يؤخذ من مال اليتيم إلا على قدر حاجة اليتيم فقط، ويخلط الطعام مع الطعام ويأكل الجميع من الطعام ويكون الطعام للجميع والجميع يستفيدون منه. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، الحديث من حديثه ابن عباس، حديث ابن عباس يعني أن في بيان سبب نزول هذه الآية، وأن أنهم تحرجوا وعزلوا طعامهم من طعامهم، فصار يعطونه فيتعرض لحبسه له للفساد، فرخص لهم وأذن لهم بأن يخلطوا طعامهم مع طعامهم، فأنزل الله هذه الآية. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي، فأخرج له في عمل اليوم والليلة. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عطاء. عن عطاء بن السائب، وهو صدوق، وهو صدوق اختلط، وجرير ممن سمع منه بعد الاختلاط. جرير هذا الذي روى عنه هنا ممن سمع منه بعد الاختلاط. نعم. عطاء صدوق اختلط، اخرج البخاري واصحاب السنة. عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير هو ثقة، اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس وقد مر ذكره، والحديث في اسناده عطاء بن السائب، وقد اختلط، وسماع من سمع منه قبل الاختلاط هذا هو المعتبر، ومن سمع منه حديثا هذا غير معتبر، وجرير هذا ممن سمع منه بعد الاختلاط، والذين سمعوا منه قبل الاختلاط سبعة، أوردهم الحافظ بن حجر في آخر ترجمة خطأ ابن السائب في تهذيب التهذيب، وهو ذكر ستة ويضاف إليهم الأعمش، ويضاف إليهم الأعمش فإنهم فيكونون بذلك سبعة، وجرير ليس منهم، بل جاء التصريح بأنه سمع منه حديثا، أي أنه ممن سمع منه حديثا، والحديث صححه الألباني، وابن كثير رحمه الله ذكر يعني نزول الآية أو أوجه لنزول الآية أو لسبب نزول الآية، وأنهم كانوا يتحرجون وبعد ذلك أذن لهم، والذي يدل عليه الحديث يتدل عليه الآية، هو مقتضى الآية، الذي يدل عليه الحديث هو مقتضى الآية، فإذا سبب نزولها هو هذا الذي كان موجودا من قبل، والآية صريحة في جواز هذا الذي جاء في هذا الحديث، والحديث صححه الألباني، ولعل له طرق أخرى غير الطريقة التي فيها جرير عن عطاء ابن السائب. والنسائي رواه، وفيه أيضا إسناده من هو من غير السبعة الذين سمعوا قبل الاختلاط، يعني مثل جرير. نعم. زيادة الأعمش هذا منصوص عليها مما سمع من عطاء؟ إيه منصوص عليها، ذكرها ما أدري، ذكرها الألباني أظن في ما أدري وين ذكرها، لكن يعني هذه الألباني ذكر الستة وأضاف الأعمش، ولا أدري أين ذكره فيه. وأظنه مقيد عندي المكان الذي، ولعلي قد ذكرته سابقا فيما مضى، إذا كان أحد منكم قد دونه يمكن أن يبين المكان. الذين رووا عن عطاء بن السائب قبل اختلاطهم سبعة. سبعة. سفيان الثوري وشعبة وزهير وزائدة حماد بن زيد وأيوب السختياني والأعمش. السلسلة الصحيحة 660. 660 يعني الستة موجودين في تهذيب التهذيب. قال وتحصل من كلامهم أن الذين سمعوا قبل الاختلاط فلان وفلان، وسردهم ستة، والألباني ذكر السابع